الله أكبر كبير، الله أكبر كبير، الله أكبر أجل، الله أكبر لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا إلى أن بلغنا هذا اليوم يوم عرفة في هذا العام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا في العام القادم. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما تدعو به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء، فعليك أن تحرص على جوامع الدعاء. ما معنى جوامع الدعاء؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها المؤمنين، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع أو يحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يعني يدعو بالأدعية الجامعة التي كلماتها قليلة وتحمل معان كثيرة. من أمثلة هذا ما جاء في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، حديث أنس أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة كذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك. هذان الدعاءان كان من أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وهما من جوامع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة خير الدنيا، وفي الآخرة حسنة خير الآخرة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويدعو ربه: اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تعليما لأمته أنه لا يأمن أحدكم من مكر الله عز وجل، لأنه لا يضمن أحد لنفسه أن يختم له بالحسنى وبالإسلام. هناك سوء الخاتمة، كان السلف الصالح لا يخافون من شيء أكثر من خوفه من سوء الخاتمة، أن يختم لك بغير التوحيد وغير الإسلام. فلذلك كان هذا الدعاء من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك كان من جوامع الدعاء التي يدعو بها ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكذلك كان مما أوصى به صلى الله عليه وسلم كما في حديث طارق ابن أشيم رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: علمني كلمة أدعو بها. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، تكفيك دنياك وآخرتك. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني. وفي رواية أن صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل أحد في الإسلام إلا وعلمه هذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا هذا الدعاء ما بين السجدتين، في الجلسة التي بين السجدتين يقول هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني. هذا أيضا من جوامع الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أخلصوا الدعاء. فأهم شرط في الدعاء حتى يقبل عند الله إخلاص، أن تدعو مخلصا لله عز وجل، وأن تعلم أن الله عز وجل يسمع دعاءك، فوق عرشه عز وجل. إن الله عز وجل كما قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وكما في حديث أيضا يوم عرفة حديث عائشة الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكثر من يوم ما أكثر ما يعطي الله في يوم من النار ما أكثر ما يعطي الله من العباد من النار في هذا اليوم يوم عرفة، هذا أكثر يوم يعطي الله فيه عبادا من النار. قال وإنه يدن منهم، أي يدن الرب من أهل الموقف من أهل موقف عرفات، فيقول ويباهي به الملائكة ماذا أراد هؤلاء. الرب عز وجل يدن وفوق عرشه، أي يقترب من أهل موقف عرفات بصفة أو بكيفية لا نعلم كيف تكون، يقترب من أهل الموقف ويقول ويباهي الملائكة بهم ماذا أراد هؤلاء، لماذا أتى هؤلاء إلي في هذا الموقف شعرة غبرا وقد تحللوا من ثيابهم التي اعتادوا عليها في الدنيا، لبسوا ملابس الإحرام وتحللوا من أمور كثيرة من أمور الدنيا، ماذا أراد هؤلاء؟ أي أنهم إن جاءوا مخلصين لله عز وجل إن الله عز وجل يغفر لهم بهذا. ولهذا كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يرجع بعد هذا الحج المرور كأنه لم يرتكب ذنبا، ولكن هذا ليس لكل أحد، لمن أخلص ولمن جاء بالفعل إلى هذا المكان مخلصا لله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه في كل حين كما قالت عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، فالذكر ملازم لك ليس في المسجد فقط بل في الطريق وفي بيتك وفي كل أمورك تذكر الله عز وجل بالأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أموره كلها. ومن أذكار هذا اليوم ومن أذكار هذه الأيام أيام العشر وعشر ذي الحجة وأيام العيد أيام التشريق هو التكبير. التكبير شعار المسلمين في هذه الأيام، هو شعيرا من شعائر الإسلام التي ينبغي أن تعلو وأن ترتفع في هذه الأيام. وقد وزعنا عليكم ورقة، هذه الورقة فيها صيغ التكبير التي ثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر بأيها شئت، يعني الصيغة التي وردت في التكبير وردت عن الصحابة. كان ابن عباس يكبر بصيغة، وكان ابن مسعود يكبر بصيغة، أي صيغة كبرت بها أجزاءك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، هذا روي عن ابن مسعود، الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، هذا ثبت عن ابن عباس الذي أصح صيغة وردت عن الصحابة. وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر كبيرة، وتكررها لا بأس. الشاهد التكبير شعيرة من أعظم الشعائر التي ينبغي أن يظهرها المسلمون في هذه الأيام، والتكبير ليس في المسجد فقط، ليس التكبير بعد الصلوات فقط، بل التكبير في كل مكان، تكبر في الطرقات، تكبر في بيتك، تكبر في عملك، التكبير شعيرة من أهم شعائر هذا الوقت، شعيرة المسلمين التي بها يعلو الإسلام ويرتفع. الله أكبر، حتى لو كبرت التكبير المطلق الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الدعاء بما أمره ربه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كان صلى الله عليه وسلم يأمر أيضا بأن يكون العمل سواء كان الدعاء أو غير الدعاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي إن أردت أن يقبل عملك عند الله فعليك بإخلاص الدين بإخلاص العمل لله، وأن يكون عملك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبل عملا إلا بهذين الشرطين. وهذا معنى الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله إخلاص العبادة، إخلاص العبادة لله وحده، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله أي لا نعبد الله إلا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بهدي وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة خير الناس، لأنهم خير من عبد الله بإخلاص وبمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة خير هذه الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف إلى آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم أي التابعون، ثم الذين يلونهم أي تابعوا التابعين، هؤلاء هم السلف الصالح، سلفنا الصالح. إذا قلنا السلف الصالح لما نقصد هذه أهل هذه القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. ولذلك علينا أن نحرص على أن نصيب السنة في كل عبادة من عباداتنا، ليس في هذا اليوم فقط بل في طول السنة، أن تحرص على أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، في الصلاة وفي الزكاة والصيام وفي الحج وفي كل العبادات، حتى تكون بإذن الله تعالى من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. ويعني أذكر أخيرا بأن الأضحية لا تجوز قبل صلاة العيد، هناك حد إلى وقتنا ما زال أناس يذبحون قبل الوقت، هذه لا تجزئ عنك، ليست أضحية. الأضحية لا تكون أضحية إلا بعد صلاة العيد وبعد خطبة الإمام، كان الإمام يخطب. فمن ضحى أو من ذبح قبل الصلاة إنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين. والذبح يكون بالنسبة لمن ضحى بكبش أو ضأن أو ماعز يجزئ كبشا عن أهل البيت جميعا إن كنت أنت تعود أهل هذا البيت. وأما الإبل أي الجمال أو البقر والجاموس والعجول وما شكل ذلك فيجوز أن تذبحها لوحدك، وهذا من أفضل الذبيحة، أن تذبح مثلا عجلا وحدك عن نفسك وعن أهل البيت، ويجوز أن تشارك فيه غيرك بمقدار السبع، فأقصى عدد يجوز أن يشارك فيه العبد أن يشارك في سبع الذبيحة إن كانت بقرا أو عجلا أو جملا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، كان أو كما بين جابر في هذا الحديث أنه كان يشارك في البدنة، البدنة أي الجمل أو الناقة، وفي البقر سبعة، ويجوز أقل لكن لا يجوز أكثر من سبعة. فهذا بالنسبة ليه لمسألة ليه الشركة طريقة الذبيحة، لكن لا يجوز الشركة بالضأن طبعا ولا الماعز. طيب بالنسبة لسن الذبيحة، السن المعتبر شرعا بالنسبة للماعز، أو بالنسبة للماعز أن تبلغ سنة، فلا تجزئ الماعز إن كانت أقل من سنة لا تجزئ. وبالنسبة للضأن أي الخروف أو الكبش يجوز ستة أشهر، أن يكون بلغ ستة أشهر، وهذا يسمى بالجزع، يقول إن الضأن ده أجزع يعني بلغ ستة أشهر، فستة أشهر فما فوق بالنسبة للضاني، الضاني هو الخروف. أما الماعز ليس أقل من سنة لا تجزع أقل من سنة. وبالنسبة للبقر، البقر أو العجل أو الجاموس أن تبلغ سنتين وتكون دخلت في الثالثة، تكون بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. وبالنسبة للإبل أي الناقة أو الجمل أن يكون بلغ خمس سنين ودخل في السادسة، هذه الأعمار مقدرة شرعا، فمن ذبح شيء أقل من هذا لا يجزى عنه وهناك عيوب لا تجزى الأضحية، من لم يرى هذه العيوب وذبح الأضحية في هذا العيب أيضا لا تجزى عنه هناك أربع عيوب بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، العوراء البين عوروها، والعرجاء البين عرجوها وضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء وفي رواية كسيراء التي لا تلقي. ما معنى هذه الأربعة باختصار حتى لو طيل عليكم؟ العوراء البين عورة التي إحدى عينيها فيها عور. العور ما هو؟ أن تكون العين داخلة أي في الداخل أو نادئة جارزة ولا ترى بها، هذا العور في عين واحدة. ومن باب أولى العمياء لا تكذب. والعرجاء البين ضلعها أن تكون بتاع رج فيها عرج في رجل من أرجلها، من باب أولى التي كسرت رجلها لا تكذب. لماذا؟ لأنها في الغالب تكون ضعيفة، لا تمشي إلى المرعى ولا ترعى جيدا ولا تأكل جيدا. طيب المريضة تبين مرضها، هذه يعرفها أهل الخبرة، يكون فيها مرض يصيب اللحم، أهل الخبرة يعرفون ذلك. والكسيراء وفي رواية العجفاء التي لا تنقي. ما معنى هذا؟ لا تنقي يعني ليس فيها نقي، النقي والمخ في لغة العرب، يعني يكون مكان المخ فارغ قد فرد أو ما فيها مخ، فتكون ضعيفة هزيلة، هذه تسمى بالعجفاء. عجفاء لا مخ فيها فيكون لحمها ضعيف وقد يكون فيه مرض، فهذا لا تكذب. هذه الأربع عيوب هي العيوب الأساسية التي إن وجد عيب فيها في الذبيحة لا تكذب ولا يجوز أن تضحي بها. هناك عيوب أخرى هي من باب المكملات، يعني ليست محرمة وإنما تكره فقط، ها؟ ويعني نسأل الله أن يرزقنا من القبول. قد أبين هذا في موضع آخر حتى لا أزيل عليكم، وأزكي نفسي أيضا أكثر من هذا الذكر مرة أخرى لهذا اليوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، قلها ما شئت مع التكبير، هذا الذكر هذا اليوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، مع التكبير بأي صيغة من الصيغ التي وردت عن الصحابة. نسأل أن يتقبل منا ومنكم، أن يغفر لنا ولكم، أن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يدخلنا الجنة مع السابقين المقربين، غير ضراء ولا ولا فتنة مضلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. عليك السلام. في شيء خطير العربي نزل تحتنا في الحاجة في البيت. طيب ان شاء الله الله يفتح عليك ان شاء الله.